تحمل مصحات النقطة التي يحتج بها العامة وبعض المسلمين أجمل إضافة هذه النقطة يقول من بدل سيئاته والمعاصي مكتوبة على الإنسان من أجل الله سبحانه يؤذن من الإنسان فلماذا يحاسب الإنسان على ذلك بالعذاب الآخر رب العباد